حلوة الحلوين ديك الحياة أحلى يلي عليك العين زي القمر وأحلى يا حلوة الحلوين ديك الحياة أحلى ملامح الجميلة وكل الجميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة يا بس اللي تبقي معايا عيونك الغليل بينور الدنيا والضحك على الخدين تتحب وفي ثانيه